لا يؤمنون إلا بما تدركه مداركهم، ويزعمون أن ما أدركوه هو نهاية المعرفة. ولذا قيل: قل للمدعي في الأشياء فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فمن هنا أتوا بخلاف من اعتمد على الوحي، وحي الله تعالى، الوحي بقسميه الكتاب والسنة. فمن جعل ذلك مرجعه واعتصم بالكتاب والسنة فإن علمه صحيح، لأنه من عند الله تبارك وتعالى. هذا هو الفرق ببساطة بين الفلسفة وبين النبوة. النبوة تستمد من وحي الله عز وجل العليم بكل شيء، القدير على كل شيء، الغني عما سواه سبحانه وتعالى. أما الفلسفة فهي تعتبر نهاية معارفها هي النهاية، الفلسفة اليونانية. وكل مغتر أعرض عن الوحي هذا شأنه، كل مغتر بما لديه من العلم فرح بما عنده من العلم هذا، وأعرض عن الكتاب والسنة هذا شأنه في الغالب، كمن يسمون بعلماء الكلام ويسمون ما يعتمدونه من جهليات وسفسطة في العقليات يسمونه علم الكلام، وهو في الحقيقة ليس بعلم، لأنه يستمد من مدارك المخلوقين المقطوعة عن الاستمداد من وحي رب العالمين. هذا الفيلسوف اليوناني قسطنطين، ملك من ملوك اليونان، دخل في دين النصرانية. يقال إنه دخل حيلة ليفسده، إما أنه أفسده قال جهلا منه والفلسفة استحكمت فيه وصار ينطلق منها، وإن قال إنه دخل في الدين، وهذا الغالب من دخل في يعني في حتى من دخل في الإسلام من غير المسلمين، من الأعاجم، ممن لهم ثقافات سابقة، يعني لا يؤمن أن يكون لديهم ترسبات وخلفيات من سابق أحوالهم، كما في قصة الصحابة يوم حنين. قال الراوي: كنا حدثاء عهد بكفر، فمررنا بقوم لهم سدرة يعكفون عندها، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الشيخ: إنه يؤخذ من هذا أن المنتقل من دين إلى دين أو من حال إلى حال لا يؤمن أن يكون قد استحكم فيه شيء من سابق حاله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الصحابة ويقول، يعني من سبق على لسانه الحلف باللات فليقل لا إله إلا الله، لأنهم لما انتقلوا وكانوا قد اعتادوا أن يحلفوا بآبائهم ويحلفوا باللات ويحلفوا بغير الله، لا يؤمن أن يستمر هذا الأمر ويسبق على ألسنتهم حتى بعد الدخول في الإسلام فيحلفون بغير الله، فمن سبق على لسانه وحلف بغير الله تعالى فليجدد وليقل لا إله إلا الله كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أو قريبا منه. فأقول يعني أنه حصلت البدع وحصلت الجهالات بسبب الداخلين الجدد في الإسلام وما كانوا فقهوا فيه وما تخلصوا من لوثاتهم، ولهذا يقال لبعضهم أتيت من عجمتك، أتيت من عجمتك، فقد يكون بحسب جهله أو يكون متعمدا كما هو شأن الجهمية غلاة الجهمية وكثير من أهل البدع الذين غلوا في بدعهم واستحكمت فيهم بدعهم وجعلوا ضلالاتهم هي الأصل وحرفوا وأولوا نصوص الكتاب والسنة لتخدم بدعتهم. هؤلاء في الحقيقة حتى وإن قيل إنهم جهلة لكن لا يعذرون بذلك، لأنه في الحقيقة جهل نشأ عن عدوانهم عن تفريطهم أو إعراضهم. هذا الفيلسوف إما أنه لأن الفلسفة استحكمت به، أبسط شيء الآن اعتقاد الفلاسفة في الله عز وجل واعتقاد الموحدين، فالفلاسفة يرون أن الله عز وجل في نهاية وصفهم له أنه علة تامة موجبة يلزمها معلولها، ولذا قالوا هو علة الخلق، فالخلق لازم له، وجود الخلق لازم لوجوده، ومن هنا قالوا بقدم العالم، لأنهم يرون أن الله سبحانه وتعالى علة لهذه الموجودات، علة تامة موجبة، العلة التامة الموجبة هي التي يلزمها معلولها، المعلول لا ينفك عن العلة بغير اختيار العلة. أما الموحدون فإنهم يقولون هذا باطل وهذا ينزه الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء، وهو سبحانه وتعالى بصفات الكمال قبل أن يحدث متعلقاتها، فهو خالق قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، وما يفعل الخلق شيئا إلا بمشيئته جل وعلا. فالمشيئة الاختيارية والإرادة الاختيارية المعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى هي من صفات فعله وهي كمال، بخلاف ما إذا كان يلزمه معلوله أو بغير اختيار منه فهذا ليس كمالا، هذا نقص. ولذا الغزالي وغير الغزالي وعلماء المسلمين كفروا الفلاسفة بهذا الاعتقاد. دب داء الفلاسفة إلى بعض المبتدعة من المسلمين فقالوا إن المتوسل به المستغاث به يقدر ويفيض على المستغيث من فيوضه كما تفيض الشمس شعاعها على الأشياء التي ينبسط الشعاع عليه بغير يعني اختيار من الفاعل أو بغير اختيار من هذا المستغاث به. هذه اللوثة أخذت من الفلاسفة لأن الأمر يرجع إلى الله عز وجل، وأمره لشيء إذا أراده قال له كن فيكون، والعبرة بالشرع، ما شرعه الله جل وعلا فهو المعمول به وهو الموصل إليه سبحانه وتعالى، وما لم يشرعه ما خالف شرعه فهو لا يقرب إليه بل يزيد المتقرب بغير شرعه بعدا من الله تعالى. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلنأخذ مثل السجود، كان في من قبلنا تحية كما وقع من إخوة يوسف وأبويه، يعني كان السجود مظهر تحية في شرعنا، منع هذا وأصبح السجود لا يصلح إلا لله، فمن سجد لغير الله فقد أشرك. فالمسألة مسألة الشرع، يعني العمدة في هذا أعرف أنه محبوب لله أو غير محبوب لا بد أن أستدل بها بالشرع، هل هو مشروع في الكتاب والسنة أو غير مشروع، فإذا كان مشروعا فهو محبوب لله وهو قربة إلى الله عز وجل، غير مشروع ليس محبوبا لله وليس مقربا لديه سبحانه. هذا كما ذكرنا بالأمس قسطنطين يعني غير، دخل غير بدل، بدل للنصارى دين المسيح وحرفه. وذكرت بالأمس قلت المبدل، المبدل ليس هو مثل يعني بعض الإخوة أو بعض الطلبة وفقنا الله وإياهم يقولون إن المبدل لحكم الله مثل الذي يحكم بغير ما أنزل الله. وإيش قصدهم من هذا؟ يجعلون ما دام قلنا المبدل يكفر فالذي يحكم يكفر على الإطلاق، والذي يحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، قد يكون كافرا وقد الكفر الأكبر، وقد يكون عاصيا ليس كافر الكفر الأكبر، كفر دون كفر كما نقل عن ابن عباس، وقد يكون مجتهدا له أجر، الذي يحكم بغير ما أنزل. فالحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. أما المبدل التبديل، يبدل دين الله بغيره، يبدل حكم الله بغيره، فهذا لا يحتمل إلا معنى الكفر المخرج من الملة، إلا معنى الكفر المخرج من الملة. فآمل من بعض الإخوة أن يتفطنوا لهذه المسألة وألا ينصبوا الخلاف بين العلماء، يعني بعضهم يجهل ويريد أن يضرب كلام الشيخ ابن إبراهيم بكلام الشيخ ابن باز، بينما يعني الشيخان يعني متفقان ليس بينهم في هذا خلاف. فالمبدل يعني شيء آخر لا يحتمل إلا معنى الحكم يعني أو تقريبا يساوي الحكم بغير ما أنزل الله، الحاكم الذي لا يحتمل إلا الكفر، وهو الحاكم الذي حكم بغير ما أنزل الله لأنه يرى أن ما أنزل الله غير صالح لهذا الزمان، هذا الزمان تغير، يقول هذا الزمان تغير ولا يصلح له حكم نزل قبل 1400 سنة، فهذا كافر كفر يخرج من الملة إذا كانت هذه عقيدته بحكمه. أما الذي هو عاصي فهو يعتقد أن ما أنزله الله هو الأفضل وهو الحكم الصالح لكل زمان ومكان، ولكن غلبته شهوته أو غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله فهذا عاصي أيضا. مع هذا يشعر بأنه عاص وأنه قد تعرض لعقوبة الله تعالى، فهذا عاصي، إن مات على هذه المعصية تعتبر معصيته من الكبائر، أمرها موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. والآخر الثالث هو الذي اجتهد واستفرغ وسعه يبحث عن حكم الله في كتاب الله وفي سنة رسوله ولم يجد، فاجتهد رأيه وأخطأ حكم الله، فهذا معفو عنه وله أجر على اجتهاده كما هو نص الحديث، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، نعم، وخطأه عفو، أو كما أو بهذا المعنى ورد الحديث. لكن المبدل شيء آخر، ولهذا الحاكم الجائر يعني الذي حكم بغير ما أنزل الله مع الاعتقاد مع يعني ما ذكرنا، والمبدل هؤلاء من رؤوس الطواغيت. هذا بدل دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه، ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة التي هي الخيانة الحقيرة، وأحل في زمانه لحم الخنزير، وصلوا له إلى المشرق بدل بيت المقدس، وصوروا له الكنائس، وزادوا في صيامهم 10 أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون، وصار دين المسيح دين قسطنطين في الحقيقة، قال إلا أنه بنى لهم كذا ولا كذا، نعم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم اتبعته الطائفة الملكانية أو الملكية منهم، وهم في هذا قاهرون لليهود أيديهم عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم، وهكذا شأن الناس أنهم يولعون بالغالب. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان من آمن به، من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرق بين أحد من رسله، ويؤمن بعيسى أنه عبد الله ورسوله على الوجه الحق. ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من النصارى أو من غيرهم هم أتباع كل نبي على وجه الأرض، إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي خاتم الرسل وسيد ولد آدم الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق، فكانوا أولى بكل نبي من أمته، هم أولى بعيسى وأولى بموسى وأولى بإبراهيم كما هم أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم. درس اليوم هو حول تفسير الآيات التي تلوناها. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيرها:

لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال فقال يعني تهديد أبو جهل يخلع القلوب، القلوب الخاوية من الإيمان، ولكن لو فعل نعم لأخذته الملائكة عيانا، لأن البشر ما له كفو، ما له مكافئ من البشر وقتها، ضعاف. فلله جنود السماوات والأرض، نعم إذا ضعف الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، لأخذته الملائكة، كما هو الشأن في أصحاب أبرهة لما تخلى الناس قيض الله له طيرا أبابيل وأهلكته. نعم. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وقد رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. والغرض أن وفودهم كان سنة 9، لأن الزهري قال كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية الجزية إنما نزلت بعد الفتح، أنزلت بعد الفتح، أنزلت بعد الفتح، وهي قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وروى ابن مردوي عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب، فدعاهما إلى الملاعنة فوعداه على أن يلاعناه الغداة. قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا وأقر له بالخراج. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليهم الوادي نارا. قال جابر وفيهم نزلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال جابر أنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة. وهكذا رواه الحاكم بمعناه، ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا. هكذا قال. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن الشعبي مرسلا وهذا أصح. وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك. هذا الذي حصل نعم، وهو المراد في الآية، لكن لا ينحصر يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة، فمن نسائه بناته الأخريات وزوجاته صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني لا ينحصر آل محمد عليه الصلاة والسلام في علي، يعني إنما هذا الذي هو المراد بالآية، أو هو الذي وقع إذا ذكر مثل هذا ليس فيه حجة على إخراج الباقين من أن يكونوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قرابته أو من كما يفعله أو كما يفهمه من ضل. نعم. ثم قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد. والذين نقلوا لنا أن عائشة اعتمرت لم ينقلوا أن عبد الرحمن قال أغتنم هذه الفرصة وآخذ عمرة زيادة، بل اقتصر النقل على ما كان من عائشة رضي الله عنها، مما يدل على أن تكرار العمرة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وقد قال خذوا عني مناسككم. والمقصود أن العمرة يعني تفرد بسفرة يكون أتم لها، لكن لو أن هذا خرج إلى التنعيم وأحرم قلنا يلزمك أن تتم ما أحرمت به. والله المستعان. يقول حساب زكاة المال فيما يخص السلع يعني عروض التجارة مثل الملابس، هل نحسبها بسعر البيع أم بسعر الشراء مع العلم أن هذه السلع غير ثابتة الثمن؟ يا أخي اجعل لك يوم في السنة، مثلا تصاحب دكان عندك ملابس وعندك عروض تجارة عندك سلع، فيوم واحد في السنة ثمن جميع ما في الدكان بسعره ثم أخرج زكاته، حتى إذا دار الحول تفعل هكذا، يعني عروض التجارة تثمن في يوم واحد في السنة، سواء كان منها يعني له الحول أو شريته بالأمس، لكنك تجري يعني التقييم وتجري التثمين على جميع ما في الدكان وتخرج زكاته على قدر ثمنه في الوقت الحاضر في وقته الحاضر. سمعنا أنه من صلى 40 صلاة كتبت له براءة من النفاق، هذا الحديث ضعيف يا أخي، ولكن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 صلاة، أي صلاة صليت ركعتين هي ب1000 صلاة فيما سواه، هذا هو الصحيح. قال بعض العلماء صحح ذلك، على كل حال الذي أعرفه أنه ضعيف، والمحققون من أصحاب الحديث وكذا يحكمون بضعفه. وبعض قال ضعيف ولا تأخذ به، هل الإنسان إذا أخذ به فيه أو يكون من البدعة؟ هذا شيء آخر، يعني إذا أنت لكن تلتزم 40 وما فيه دليل يقيني، يعني ما فيه لأن الضعيف لا تقوم به الحجة، الضعيف ليس حجة، فالحجة هي في الصحيح والحسن، هذا الذي يحتج به ويستند إليه. وإذا سئلت في قبرك سألك الملكان ما دينك، هل يعني يكفي أن تحتج بحديث ضعيف خاصة في التحديد؟ لكن لو صليت 40 صليت 50 صليت 60 كل صلاة ب1000 صلاة، أما أن تحكم لنفسك براءة من كذا وبراءة من كذا بحديث ضعيف يعني لا يؤخذ من الضعيف الاعتقاد. نعم، يعني كأنه يشير إلى قول بعض العلماء أن يعني يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في الفضائل، في فضائل الأعمال، لكن هذا يترتب عليه عقيدة، المشكلة مشكلة عقيدة، لو من صلى 40 خلص يعني أخذ صك بالغفران وأخذ صك لكل حال، ثم قد يصلي وقد لا يصلي، الله المستعان. يعني يصلي الرجل وينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها ربعها خمسها، الله المستعان. السؤال الثاني مثله، قال ما حكم صلاة الجمعة للمصلين في صحن المسجد وفي الممرات وكلهم متقدمون على محراب الإمام بسبب اكتظاظ المسجد؟ إذا كان بسبب يعني اكتظاظ المسجد ما وجدوا مكان آخر لعل الأمر يكون واسعا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.